بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب، قال ابن الوردي عليه رحمة الله، ما كنيته؟ كنية ابن الوردي هو أبو من؟ ها؟ من؟ أبو إسحاق، ولده الذي نتحدث عنه يوميا أو ليليا، من هو ولده؟ أبو بكر، فهو أبو بكر. أبو بكر هكذا يقال، أو أبو بكر. قال رحمه الله تعالى، قال ابن الوردي: عيشة الراغب في تحصيلها، وفي بعض النسخ عيشة ماذا؟ الزاهد، عيشة الزاهد. يقول عيشة الراغب في تحصيلها، وفي نسخة عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد فيها أو أقل. يعني يريد ابن الوردي عليه رحمة الله أن الإنسان سواء كان زاهدا أو كان جاهدا، ما سيأتيه من هذه الدنيا إلا ما كتب الله له، سواء كان زاهدا في هذه الدنيا أو كذلك يعني ماذا راغبا، يعني عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهد فيها أو أقل. وقلنا أن في نسخة ماذا؟ عيشة الزاهد. فسواء كان الإنسان زاهدا أو كان الإنسان ماذا؟ راغبا في تحصيل هذه ماذا؟ الدنيا. وهكذا سواء كان جادا، أي يكدح فيها ليلا ونهارا، أو لم يكن عنده هذا ماذا؟ الأمر، لم يكن عنده هذا ماذا؟ الأمر. الكل ما سيحصل إلا ما كتبه الله عز وجل ماذا؟ له. فيريد أن ينبه ولده، يريد أن ينبه ولده أن الأرزاق مكتوبة، أن الأرزاق مكتوبة في هذه ماذا؟ الدنيا، وأنها لن تموت نفس حتى تستكمل ماذا؟ رزقها، حتى تستكمل ماذا؟ رزقها. وحديث عبد الله بن مسعود في حديث الملك الذي يعني ماذا يأتي إلى المولود حينما ينفخ في ماذا؟ الروح، ويؤمر بكتب أربع كلمات، ومنها الرزق، ومنها ماذا؟ الرزق. فهو الآن يعني ينبه ماذا؟ ولده، لكن لابد من بذل السبب، لكن لابد من بذل ماذا؟ السبب، لابد أن يبذل الإنسان ماذا؟ الأسباب. لكن لا يجعل الإنسان يعني ماذا؟ يعني يكد ويكدح ماذا في هذه الدنيا، يكد ويكدح في هذه الدنيا ويكون عنده الحرص الكبير ماذا عليها. لابد أن تكون عنده حقيقة تكون بين عينيه أنه ما سيأتيه إلا ما قدره الله له وما كتبه الله عز وجل ماذا من الأرزاق. فإن الإنسان إذا بالغ في حرصها ربما أهلكته، إذا بالغ الإنسان في الحرص عليها ربما كان هذا من أسباب ماذا هلاكه، ومن أسباب افتتانه ماذا بها، ومن أسباب دلته ومهانته فيها. لأن الإنسان الحريص ماذا عليها يتنازل عادة، إذا حرص الإنسان على الدنيا ويريد أن يجمعها من كل بابها من كل أبوابها، لا شك أنه سيتعرض للمهانة والذل إلى غير ذلك من هذه المعاني التي تحصل لكثير الذين جمعوا الدنيا. ما تعلم عن إنسان جمع الدنيا إلا مرت بهذه المراحل، إلا من رحم الله عز وجل، مرحلة أنه يذل نفسه ويهين نفسه ويتنازل عن أشياء من أجل جمعها. فهكذا الحريص الذي يكون ماذا عليها يحصل له من الامتهان ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والذي يعني ماذا يتقلل ماذا منها ترى دائما في عزة، ترى دائما ماذا في عزة، وترى دائما ماذا في قوة. فابن الوردي عليه رحمة الله يوصي ولده، يوصي ماذا ولده أنه ما سيأتيه فيما يتعلق بهذه الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم يقول مالي مالي، وليس له من يعني من المال شيء، يعني ماله الحقيقي هو ما قدمه، ماله الحقيقي هو ما قدمه. لهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها قال: ما فعلت الشاه؟ كان الشاه يعني ماذا مصلية أو محنوذة، ماذا فعلت الشاه؟ فقالت عائشة: ذهبت كلها إلا هذه، ذهبت كلها يتصدق نبي إلا هذا الذي سنأكله. قال: بقيت كلها إلا هذه، يعني ما سنأكله هو الذي سيذهب، وما تصدق نبي هو الذي يبقى. وكما قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله ماذا باق. فمال الإنسان حقيقة هو ما قدمه لله، ما للإنسان حقيقة هو ما قدم ماذا لله عز وجل. فهذه وصايا عظيمة يوصي ابن الوردي ولده أبا بكر بأن يتقلل منها ولا يجهد نفسه فيها، ولكن لا يكون عاطلا، ابذل السبب، لا بد من بذل ماذا السبب، بذله الأنبياء، السبب بذله الأنبياء. داود عليه السلام كان له مهنة، والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم مقابل هذه الدراهم لكفار ماذا قريش، وهكذا يعني كثير ماذا من الصالحين والخيرين والعلماء كانوا يتخذون المهن حتى لا يمتهنون من الناس. فإن كون الإنسان عنده مهنة تكفيه لا شك أن هذا ماذا يكفيه مؤنة عن سؤال الناس، فالناس يعني مهما سألتهم قليلا أو كثيرا فإن هذا يعرض الإنسان لي يعني ماذا للضعف والامتهان والدلة. فذاك كان زيات، وذاك كان بزاز، وذاك كان يبيع الزيت، وهذا يبيع البز، وهذا، وكل إنسان يتخذ لماذا مهنة، يتخذ لماذا مهنة حين يكون الإنسان قويا، حين يكون الإنسان ماذا قويا، فيجمع بين تعليم الناس الخير وبين كونه يعني يترزق، وكونه ماذا يترزق بحيث لا يحتاج إلى أحد، بحيث لا يحتاج إلى أحد. والناس مهما أعطوك لا شك أنه يحصل منهم المنة، مهما أعطوه قليلا وكثيرا سيمنون عليك اليوم أو غدا أو بعد غد، بخلاف ما يسره الله عز وجل لك ماذا من الرزق منه سبحانه وتعالى. فهذه وصايا عظيمة، يقول عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهد فيها أو أقل، عيشة الجاهد فيها ماذا أو أقل، يعني كلاكما سيان، هذا الذي يجهد نفسه والله ما سيحصل إلا ما قدره الله له، وذاك الزاهد العابد أيضا ما سيحصل إلا ما قدره الله عز وجل، بل بسبب زهده وإقباله على طاعة الله لعله يرزق أكثر من ذاك الذي يجتهد. فذاك يجتهد ليل ونهار، لهذا كان رجلان شابا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يعني يعمل فيشكو أخاه أنه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال في الحديث معنى الحديث، قال لعلك ترزق بسببه، لعل هذا هو السبب في رزقك في اتيانك ماذا بهذه الأرزاق، أن هذا في طاعة الله عز وجل وفي طلب ماذا العلم. فلا تظن أن الطاعة والتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل ليست من أسباب قلب الأرزاق، ليست من أسباب قلب الأرزاق، بل هي من أعظم أسباب قلب ماذا الأرزاق. ولو لم يكن من هذا الرزق إلا العلم الذي يبقى مع الإنسان، الذي يبقى مع الإنسان، بل يبقى مع الإنسان في قبره وكذلك يوم يلقى ربه، وبعد أن يموت إذا مات الإنسان انقطع عمله ماذا إلا من ثلاث، وذكر ما يتعلق بالعلم الذي تركه سواء كان قليلا أو كثيرا. والإنسان في هذه الأبواب لا يحتقر نفسه، الزهري ذكر ما معروف إمامة ماذا الزهري، يقولون كان إذا كان يوم الجمعة غاب بعد أن يصلي الجمعة يغيب ما يأتي إلا من الليل ما يدارس الحديث، ما السبب؟ قالوا يخرج إلى الأعراب فيعلمهم فاتحة الكتاب فقط، يخرج إلى الأعراب عوام صغار ونساء ورجال فيعلمهم ماذا فاتحة الكتاب. فالإنسان لا يحتقر ماذا من العلم شيئا، لو علمت هذا وعلمت هذا لا تحتقر هذه الأشياء، رب هذا الإنسان الذي تبذل فيه العلم لعل هذه بركة وخير، فلعل هذا الإنسان ينتفع بالعلوم يوما من الدهر، فتكون أنت السبب في أنه أصبح عالما بارزا، تكون أنت تسببت في هذا ماذا الأمر. فالإنسان لا يحقر نفسه، فإن هذا هو الذي يبقى، فإن هذا هو الذي يبقى الإنسان، تعلم هذا، تلقن هذا، تسمع لهذا، يعني وهكذا تصبر على هذا حتى يحصل لك ماذا الأجر العظيم، لأن هذا هو الذي يبقى. وما أكلت وشربت وركبت ولبست هذا كله سيذهب، هذا كله ماذا سيذهب. ثم قال كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها في علل، وعليم بات منها ماذا، وقيل مات في نسخة مات منها ماذا في علل، يعني كم جهول، كم هذه للتكثير، يعني كم هم يعني من باب الكثرة، كم هذه للتكثير، أي كم من إنسان جاهل، ويقصد بماذا الكثرة، ويقصد بماذا الكثرة، جمع فيها الشيء الكثير، جمع فيها ماذا الشيء الكثير، كم جهول بات فيها مكثرا، أي من الأثرياء ومن الأغنياء، وهو جاهل، وهو ماذا جاهل، وعليم من بات منها في علل، أو مات منها ماذا في علل. ولهذا سبحان الله يقول أكثر العلماء إلا ما ندر فقراء، أكثر العلماء إلا ما ندر فقراء، والسبب أنهم أقبلوا على العلم وعلى تحصيله، لأنهم عرفوا شرف العلم، عرفوا شرف العلم، والإنسان كلما عرف شرف الشيء أقبل عليه وانهمك فيه وما تفرغ لدنيا، ما تفرغ لجمع ماذا؟ الدنيا. فكونه يقبل على العلم لمعرفة ماذا؟ بشرفه، فيشغله ماذا؟ عن جمع الدنيا وعن تحصيل ماذا؟ الدنيا. لا شك أنه سيكون فقير، لا شك أنه سيكون ماذا؟ فقير. وبالمقابل ذاك الذي جمع ماذا؟ الدنيا، لكن فاته العلم، فاته ماذا؟ العلم. فأعظم الرزقين هو رزق ماذا؟ العلم. فيقول له كم جهول بات فيها مكثرا وهو جاهل، وكم هم الجهال، وما أكثر الجهال الذين هم من الأثرياء والأغنياء. ولا تنظر إلى حال العلماء، في الغالب ما عندهم شيء. ما السبب؟ شغلهم طالب العلم، شغلهم طالب ماذا؟ العلم، لأنهم عرفوا شرفه وعرفوا مرتبته فانشغلوا به وانهمكوا فيه. بل بعضهم ربما فكر في الزواج، بل بعضهم نسي أنه يتزوج، مثل ابن تيمية لما ذكروا ماذا؟ الإمام. كذلك النووي عليه رحمة الله انشغلوا بالعلم ومحبة ماذا؟ العلم، حتى أشغلهم عن شيء النفس تميل إليه عادة، وهي ما يتعلق بالزواج. نسي الزواج، نسي ماذا؟ الزواج، فمات ولم يتزوج، مات ولم يتزوج. فهكذا يكون حال ماذا؟ العلماء. فلهذا يقول كثير من العلماء مبتلى بالفقر، وكثير من الجهال الذين ما من الله عز وجل عليهم بالعلم، يعني ماذا؟ أثرياء، ومنهم لا علم ولا دنيا، لا علم ولا دنيا، جاهل وأيضا ما عنده مال. وهذه مشكلة، هذه مصيبة، لا مال ولا لا دنيا ولا دين، لا دنيا ماذا ولا دين. فيحذر ماذا؟ ولده، يحذر ولده بكونه إذا استكثر ماذا من العلم فهو على خير، فإن الدنيا تذهب مع أول موته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الميت تبعه ثلاثة، يتبعه ماذا؟ أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان الذي كان يجمعهم ماذا في هذه الدنيا ويحرص عليهم، ويبقى معه العمل، يبقى معه ماذا؟ العمل. فيقول هذا هو الذي سيبقى لك، هذا هو الذي سيبقى لك، وهو ما يتعلق بالعلم. أما هذه الدنيا فستذهب، وهذا ليس في تزهيد في الدنيا بمعنى أن الإنسان يتركها ويبقى عاطلا ولا يتسبب، هذا ليس بصحيح، لكن يحذره من الاستكثار منها وترك الخير وترك العلم والدعوة إلى الله عز وجل، يحذره من هذا ماذا؟ الأمر، يحذره من هذا الأمر. فهذه من الوصايا، بقيت وصايا له عليه رحمة الله. بارك الله فيك. عند السؤال الله شاء الله، احنا نحتاج هذه الزهديات ما بين الحين والآخر، زهديات أو شيء من السير، صح ولا لا؟ لأن العلم يعني قد يقسي القلوب أحيانا حقيقة، يعني نحو، صرف، بلاقة، أصول فقه، قال فلان قال علان، ما في شيء يرقق، نحتاج أحيانا لهذه الرقائق. أنت ماذا الكتاب قد نفتح في المئية، الميمية أو المئية، هذا ماذا في السير، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قد نفتح هذه الأشياء، هذه المواضيع، مواضيع السيرة، مواضيع الزهد، هذه قد يحتاجها ماذا الإنسان، وإلا يأتي على الإنسان الغفلة يا أخوان، يأتي على الإنسان الغفلة. ولهذا سبحان الله كان بعض العلماء يعني يذكرون فيما يتعلق بالملح، ملح العلم، يقولون يأوي إلى فراشه يكون عنده بجانبه كتب، يقرأ في السير بعض الصالحين، يقرأ يعني تراجم بعض الفقهاء، بعض العلماء، يرقق قلبه قليلا، يرقق قلبه ماذا؟ قليلا. الشيخ مقبل عليه رحمة الله ربما يعني كان يقرأ في سيرة ماذا؟ في قضية مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، كيف قتل ماذا عثمان رضي الله تعالى عنه، فمعتكف على هذه السيرة ويقرأ فيها ومنسجم ماذا معها، فرأته ماذا بنته، فلما خرج أخذت الكتاب الذي كان يقرأ فيه ووضعت فيه ورقة، فعرفت أنه كان أحيانا يقرأ مثل هذه التواريخ، مثل هذه يعني كذلك يعني الأشياء التي حصلت في التاريخ، سير بعض العلماء. فالإنسان لابد أن يقرأ مثل هذه الأشياء أحيانا، لا يكون دائما مشغول أنا بطلب العلم، مشغول بطلب، لا، تحتاج أنك تقرأ مثل هذه الأشياء، تحتاج أنك تقرأ مثل هذه الأشياء، وتفعل أيضا كما فعل الزهري، إذا جاءت فرصة وأنت فارغ اذهب لك إلى مكان دعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى الله، حتى لو تذهب إلى قرية فيها ثلاثة أو أربعة نعمة، تعلمهم ما استطعت، تعلمهم ماذا ما استطعت، فلا تحقر ماذا الدعوة، ولا تحقر ماذا العلم الذي تقدمه. بارك الله فيكم. طيب الى هنا.